السلام عليكم. قصة الليلة راح تخلي القشعريرة تمشي في جسدك من التفاصيل والأحداث الصادمة. لذلك قبل لا تبدأ في الاستماع لتفاصيل القصة، أرجو أنك تهيئ الجو المناسب علشان تستمتع بالأحداث. القصة الله يسلمكم حصلت عام 1990 في الريف الشرقي من محافظة الرقة السورية، في مدينة اسمها معدان. في معدان الجديدة هي تبع الرقة، وفي معدان القديمة هي تبع دير الزور، وهذول يعني أطراف المدينتين، يعني الحد الفاصل بين الرقة وبين دير الزور. فالقصة حصلت في معدان الجديدة اللي تبع الرقة. في رجل اسمه قصي، هذا الله يسلمكم رجل في قمة الأخلاق والطيبة والاحترام، والكل يضع له تقدير، إنسان حكيم ما عنده مشاكل، دائما يتدخل للصلح بين الناس، أبد سيرته طيبة جدا جدا. لكن مشكلته في الحياة عنده أخوان اثنين سيئين السمعة، واحد اسمه محمود والثاني اسمه عبد الله. هذول كثر ما تقول أخلاقهم زفت فهم زفت فعلا، وكثير مشاكل يعملونها مع الناس، لكن مرات الناس تنازل عنهم وتغاضى عن بعض التصرفات اللي يعملونها علشان خاطر أخوهم اللي هو قصي. المهم قصي هذا عنده بنت اسمها زهرة، وعنده ولد اسمه فيصل. زهرة وفيصل، فيصل التحق في العسكرية تجنيد الإلزامي، وزهرة بنت عمرها 19-20 سنة. لكن هذه زهرة أسطورة البنات في هالقرية، بنت كثر ما أقول لكم جميلة، فعلا جميلة. اللي يروي لي القصة عاش الأحداث وهو شاهد عليها، لأنهم أهل القرية كلهم أصلا مقربين من بعض، يا إما من ناحية الأب أو من الأم أو من الجد نفسه. فأي شيء حصل في القرية الكل يعلم فيه. هالقرية اللي عايشين فيها كل واحد عنده بيت عبارة عن غرف دائما تأتي على شكل حرف الإل بدون أسوار، والبيوت مقابلة لبعض، وناس عايشين في سلام وأمان، وأهل القرية كل يعرف الثاني يعني، والأمور طيبة. هذه زهرة كانت محط أنظار أهل القرية بالكامل، مو فقط لجمالها، لا، للحياء والخجل اللي كانت تتميز فيه. هذه زهرة من كثر ما هي جميلة صارت نظرات مو بس الشباب عليها، حتى البنات لما يشوفون وحدة تفوقهم في الجمال يقعدون يطالعونها، يطالعون شكلها وعيونها وجمالها وطولها وبشرتها، ويشوفون هالبنت المختلفة عنهم واللي يطمع فيها كل شاب. وآلاف الخطاب شباب القرية بالكامل، واللي يجي من برا الكل يجي يتقدم الزهرة، لكن أبوها دائما يرفض بسبب عمام البنت اللي هو محمود وعبد الله. هذول كل واحد عنده عيال، والعيال عم يتذابحون على زهرة، وكل واحد يقول أنا أبيها، فما يبي يدخل في مشاكل، وولد العم له حق وما يبي الغريب ويرد هالناس، لا والله ما عندي بنت للزواج، والله البنت متكلمين فيها عيال عمها، والله كذا، ويصرف العالم. صار حتى أنه يخاف على بنته أنها تطلع برا، فصار ما يخليها أبدا تروح ولا تجي إلا للضرورة. والبنت أصلا عندها مشكلة، البنت من كثر ما الكل ينظر لها نظرة، هي بنت هي عارفة نفسها أنها جميلة لكنها متواضعة جدا ولا فيها موضوع الغرور، إلا أن نظرات العالم لها وحتى النساء يعني كل واحدة تشوفها تقعد تقلب فيها تبيها حق ولدها ولا البنات ولا صديقاتها اللي، فصارت البنت تشعر بالخجل حتى من نظرات البنات اللي في عمرها، صارت ما ترتاح حتى بالجلسة معاهم وخجولة ولا تاكل قدام أحد، يعني أصبحت البنت مسكينة انطوائية بسبب العالم اللي ما هي تاركتها لحالها ولا تحسس أنها بنت طبيعية حالها حال أي واحدة. يعني المهم اللي يروي لي القصة يقول لي يا أبو طلال لا تعتقد أني أبالغ في موضوع الحياء اللي موجود في زهرة وجمالها، طبعا قال لي درجة احنا عندنا موسم كل شهر 10 نقطف مزارع القطن، والقطن بعد ما نقطفه تبقى الأغصان هذه يعني تيبس، فإحنا نستخدم الأغصان هذه لإشعال يعني إشعال النار، يعني نعتبره كحطب يعني. فعلشان نحصد هالحطب هذا مثلا اليوم عائلتنا يبي يحصدون الحطب يستعينون في بنات القرية، تروح أمي وتجمع بنات الجيران بنات فلان وفلان فلان يساعدون هالبنات. اليوم اللي بعده مثلا البيت الفلاني عندهم حصاد ياخذون اختي بناتنا ويروحون وياها يساعدونها، واحنا كلنا نتعاون في القرية. يقول لما جاء الدور علينا علشان نسوي حصاد ونقطف اللي هو الاغصان هذه اللي متيبس عشان نعملها كوقود للنار، يعني يقول والدتي راحت لأبو زهرة لأنها يعني قريبة منه يعني في القرابة يعني، فقالت لأبي زهرة مع البنات بنات القرية علشان يساعدوني في موضوع الحصاد. قال لها والله لو واحدة ثانية يعني تطلبني وتقول لي والله أبي بنتك تساعدني وكذا كان رفضت، لكن أنت أنا ما أقدر ردك يعني أعتبرك يعني أنت أمها يعني، فأهم شيء أنك انتبه عليها والبنت يعني عندها مشكلة خجولة البنت وما تتكلم. قالت لا أبدا إحنا يعني بروح حصاد وإن شاء الله نهاية النهار نرجع. قال لها أوكي. يقول يا بطلال أمي أخذتها مع مع مع بنات القرية وراحوا فعلا بعد ما خلصوا حصاد أمي مسويت لهم غدا غدا حق البنات، يعني أمي عجزت عن زهرة أنها لا تخليها تأكل، ما هي راضية البنت، تقول لها قعدي معانا جلسي تغدي وبعدين روح البيت، تقول لها لا لا لا عمتي الله يخليك أنا بروح البيت، تقول طول النهار تشتغل معانا وتعبانة وحالتها حالة ما أكلت ولا شربت تستحي تأكل وتشرب حتى قدام البنات. يقول هالدرجة يا أبو طلال. فهذه نبذة عن شخصية زهرة وهذه النقطة هذه مهمة جدا في القصة. المهم يقول بعد ما كثروا الخطاب وتصارعوا أولاد العم حتى الأخوان بينهم يتصارعون على زهرة منو اللي يتزوج زهرة، ويقوم واحد فيهم اسمه إبراهيم، إبراهيم هذا اللي قال لهم والله لا سوي والله لا أفعل وأسوي مشاكل وكذا. المهم تنازلوا لعيال العم والأخوان قالوا له كيفك بروح أخذها الله يبارك لك، ويتقدم إبراهيم ولد عبد الله ولد عمها طبعا عمها عبد الله إلى زهرة. أبو زهرة قصي وافق وهو في غصة في قلبه أنه يعني ما عطيت بنتي وما تقدم من عيال عمها إلا هذا عبد الله الأقشر، راح يعني صاحب مشاكل وشخصية سيئة وقليل الأدب وما هو محترم، أصلا عيال أخوه كلهم أصلا ما هم محترمين يعني ويفشلون، لكن هذا اللي تقدم. قال يا الله الله يستر عليها، وهذا ولد عمها، وإن شاء الله الله يهديه من هالأمور، ووافق وتم الزواج. إبراهيم هذا ولد عبد الله يعمل في أمور البناء، يعني الإنشائية كصبغ والهدم وتصليحات المنازل، وين؟ في بيروت في لبنان. فبعد أسبوع من حفل الزفاف اللي أقيم في القرية وكانت الأمور طيبة، عبد الله أبوه قال له: يا ولدي يا إبراهيم، ترى إحنا معزومين الآن في بيت عمك قصي أبو زهرة، وهذا عرف من العادات عندهم إنه بعد أسبوع من حفل الزفاف تكون هناك عزومة عند أهل العروسة للمعرس وأهله، فهذا شيء يعني معروف عندهم. فقال له: يلا إحنا نبي نروح. ترى قال: لا يبا، أنا والله ما أقدر أروح، وأنا مضطر إني أسافر إلى بيروت لأن عندي بعض الحسابات بصفي أموري، وفي ناس أطالبهم فلوس، وأنا الآن محتاج يعني تكاليف العرس وكذا، هذه أرهقتني، فأنا برجع إلى بيروت أخذ باقي حسابي وإن شاء الله أرجع، والعزومة خلي أجلونها. قال له: ماشي. بلغ عبد الله، بلغ أخو قصي، قال له: يا أبو زهرة، ترى الولد بيسافر بيروت، وانت عارف يشتغل هناك وعنده التزامات، وياخذ باقي الحساب له يعني فلوس وكذا، ونأجل ما يخالف الغداء. قال: على راحته، ما في مشكلة. إبراهيم قبل لا يسافر مر على عمه الثاني، مو أبو زهرة، الثاني اللي هو محمود. قال له: يا عمي، أنا بيك موضوع، والموضوع مهم جدا جدا. قال: ايش فيك؟ عسى ما شاء. قال له: يا عمي، أنا بسافر لبيروت، وترى النية إني ما راح أرجع لهالديرة أبدا، أنا كرهت الديرة باللي فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، ايش فيك إبراهيم؟ توك متزوج، صار لك اسبوع وماخذ بنت عمك والعالم والناس وما ادري شنو، وشنو تبي تهاجر؟ كرهت الديره؟ قال: يا عمي، انا حتى زهره ما ابيها، راح اتركها الحين وراح اطلقها وبرجع الى بيروت، وماني جايكم هني مره ثانيه. ايش فيك يا ابراهيم؟ ايش صاير معك؟ قال: عمي، بصراحه زهره طلعت ما هي بنت. شنو؟ قال لي: نعم، وانا صار لي اسبوع يعني متحمل وساكت وما انا قادر اتكلم، وهذه بنت عمي، وانا بصراحة يعني افضل اني اسكت واطلقها، وانا خلاص رجع على هالديرة هذه، والله العظيم ما راح ارجع، بستقر في بيروت وانتهى الموضوع، وخلاص واطلقها وافتك من السالفة هذه. لا حول ولا قوة الا بالله، زهرة؟ معقولة؟ قال: هذا اللي صار. يلا يا عمي، مع السلامة. مع السلامة. ويقوم إبراهيم وياخذ أغراضه، فعلا كان نيته إنه يروح لبيروت ما يرجع، وراح. وبدأ الكلام ينتشر، لأن لما قال السالفة حق عمه محمود، عيال عمه، عيال محمود نفسهم كانوا موجودين وسمعوا السالفة، والكل شاط غيظا وعصبوا، وصار كل واحد فيهم يهدد: والله لقتلها بنت الكذا، مع منو اللي له علاقة فيها، وهالبنت اللي تسوي نفسها شريفة وما أدري ش... هذول عيال عمها كانوا يتذابحون عليه يتزوجونها، الحين يوم تزوجها ولد عمها إبراهيم طلعت ما هي بنت، من اللي له علاقة فيها؟ صاروا يفكرون وصاروا يأولون، يعني كل واحد قام يطلع من عنده: يمكن فلان، يمكن فلان، يمكن فلان من أهل القرية. فالعيال، عيال محمود، كل واحد فيهم صار يهدد ويبي يغسل عارة، وهذه بنت عمه ولازم يقتلها. قال لهم أبوهم: أبدا ولا أحد فيكم يتصرف بشيء ولا يبطل حلجه ولا يتكلم، خلوا الموضوع عندي أنا، أقسم بالله اللي تدخل إلا لقتله قدام الناس، ما لكم شغل، أنا عمها وأنا أولى إني أغسل عاري. قالها لا ماشي، ننتظرك أيبا نشوفك شو تسوي. محمود يوم شاف عياله معصبين وكل واحد فيهم يبي يرتكب جريمة، وقال ليش أورط عيالي؟ قام طلع له فكرة، الفكرة الله يسلمكم إنه يبلغ فيصل أخو زهرة، فيصل الكبير اللي موجود في المعسكر كتجنيد سنتين ونص، ويقوم ويروح إلى موقع العمل اللي فيه فيصل العسكري ويدفع له فلوس لأحد الضباط علشان يطلع فيصل إجازة. يوم طلع فيصل، هلا عمي شلونك شخبارك طيب عسى ما شر في شيء صار شيء؟ قال لا لا أبدا ما في شيء، أبوي في شيء، أمي في، قال لا لا لا أبدا ما في شيء، بس تعال أبيك موضوع. المهم طلع معاه، شنو في يا عمي؟ قال لما نوصل قريب للقرية راح أفهمك الموضوع. يوم قربوا عند القرية ويطلع الأسلاح، قال أمسك اغسل عارك. قال له شنو؟ ايش تقصد؟ قال له اختك طلعت عايبه. اختي انا؟ قال له اي نعم. شلون؟ اختي توها متزوجه؟ قال له اي نعم. ابراهيم جاني وقال لي ان زهره ما طلعت بنت، وابراهيم ترى ترك الديره الحين وقال انا بطلقها وراح الى بيروت، وانا عيالي كلهم الان غضبانين وزعلانين ويبون يقتلون زهرة، يبون يغسلون عار، لكن انت اولى. قال لي نعم صح انا اولى. قال اسمع السالفة، اهل القرية كلهم يدرون بالقصة، قصة ان زهرة طلعت ما هي بنت، والناس كلها صارت تتداول هالقصة وعلاقتها بالشاب اللي يعني كانت معاه على قصة حب قبل الزواج، والكل يدري في الموضوع، وأكيد أبوك يدري لأن إبراهيم ترك زهرة عندهم وسلم عليهم ومشى، فأكيد قال له أن بنتك يعني فيها شيء، وأبوك ما تتصرف، وأنت عارف أن أبوك يحب زهرة ومستحيل يرضى أن أحد يتعرض لها، لذلك اغسل عارك بدون ما تشاور أبوك، لأن أبوك ما راح يرضى أنك تقتلها بدون ما يدري. فعلا الكلام هذا كان متى؟ الكلام هذا كان في رمضان. زهرة في ذيك الليلة بالليل تقول حق أمها، يما بيت عمي محمود الضوء ما طفى عندهم، سهرانين او في عندهم شيء وكذا. وما تقول لها لا عادي يعني في ناس برمضان قاعدين يعني، وهذول اهل القريه مو نفس المدن اللي يعني من بعد الفطور مثلا يسهرون لحد موعد السحور، لا يتفطرون يقعدون شوي بعدين ينامون ساعه ساعتين ويصحون على السحور، يعني يأكلون السحور وبعدين يصلون يردوا ينامون، لأن قرية وقليل فيها الناس اللي تتجول وتقعد وكذا. فذيك الليلة كانوا نايمين وصحتها أمها علشان تسوي لها السحور، قالت لها حاضر. وتطلع زهرة من البيت، أقول لكم بيوتهم عبارة عن غرف مثل حرف الإل وما في أسوار، بيوت مقابلة لبعض والكل يشوف الثانية، بيوت متقاربة، ففي يعني غرفتين وبعدين مثل الصالة أو الاستقبال وبالنهاية تكون غرفة اللي هي المطبخ. فطلعت زهرة من الغرفة وصارت تتمشى تروح للمطبخ نهاية الممر، ممر البيت، في تانكي ماي جنب المطبخ. كان متخبي وراه ذاك اليوم فيصل بعد ما وصل عمه، وماخذ السلاح وينتظر اللحظة اللي تطلع فيها زهرة علشان تروح للمطبخ، وعارف أن زهرة هي اللي تطبخ البيت يعني دائما، وخصوصا السحور والفطور وغيره. فكان منتظر، ما يبي أبوه يشوفه ولا أمه ولا أحد يعني، فمتخبي وراء التانكي، تانكي الماي، درام الماي هذا أو التانكي. جت زهرة جنب التانكي، عدته وراحت للمطبخ. قبل لا تدخل باب المطبخ، عندهم مكان الزر اشغال الضوء او الليت هذا برا قبل الباب، فرفعت ايدها اليمنى علشان تشغل الضوء. اول ما رفعت ايدها حطت ايدها على الزر، ويقوم فيصل من ورا التانك ويطلق عليها 3 رصاصات جت في ابطها، في الابط تحت اسفل اليد. طبعا أهل القرى ما يسمعون أبدا إطلاق النار إلا في الأعراس أو الأفراح أو فقط، فإذا تم إطلاق النار في غير هالمناسبات يعرفون إن في مصيبة حاصلة. وهذا أطلق 3 رصاصات والعالم كله تفزع وتلتم على بيت أبو فيصل أو أبو زهرة، ولا يشوفون هذا فيصل يطلق النار بالهواء ويصرخ أنا غسلت عاري أنا غسلت عاري. وأبوه أول ما شاف المنظر ويغمى عليه اطلعت، أمه أول ما شافته كذلك أغمى عليها، مصدومين من المنظر، ليش فيصل قتل زهرة؟ طبعا كانوا أهل القرية كلهم يدرون بسالفة زهرة، وان ابراهيم قال انها ما هي بنت، والناس تسولف، الا بيت واحد ما كان يدري اللي هو بيت ابو زهرة، ما حد بلغه. وانتم عارفين مرات الله يكفينا شر بعض الناس يسمعون سوالف او اشاعة فيصيرون يعني يتداولون هالامور هذه او الاشاعة او المعلومات بينهم وصاحب الشأن او صاحب الموضوع اللي تم اطلاق الإشاعة عليه، ما يدري ما يقولوا له، يخافون من ردة فعله او انه يتشمتون فيه، يعني هم مبسوطين على الإشاعة فما حد يوصل له المعلومة. فهذا اللي حصل مع ابو زهرة، الكل يدري في السالفة الا هو وزوجته وزهرة نفسها، ما تدري ان ابراهيم هذا راح للبنان ولا راح يرجع، وانه يبي يطلقها، وان قايل حق عمها محمود انها ما هي بنت، واهل القريه يدرون، ما تدري. فيصل اول ما شافها واطلق عليها النار وقتلها، وقام يصرخ وكذا، والابو ما هو عارف شنو القصه، شاف بنته ميته عند الباب، وولده اللي المفترض يكون في العسكريه يطلق النار ويصرخ، وانا غسلت عاري من هول المنظر، أغمى عليه وزوجته كذلك أغمى عليه، والعالم التمت، لا حول ولا قوة إلا بالله. في منهم يقولون أحسن تستاهل، وفي منهم يقولون كفو، والله يمحي أصلك والله يقدر شواربك، وفي منهم منزلين راسهم وهم مذهولين من اللي حصل. ليش؟ في شيء صادم بالقصة، نصف أهل القرية دخلوا في حالة من الصدمة بعد ما عرفوا أن فيصل قتل أخت زهرة، خصوصا زهرة هذه، أن شلون يعني يتم إطلاق إشاعة عليها أنها ما هي بنت، وشلون هذه البنت اللي كانوا يعتقدون أنها أطهر بنت في القرية أن تطلع إيه اللي فيها البلا. فوق هذا الجريمة حصلت متى؟ كانت يوم السبت. الشيء الغريب أن يوم الجمعة في خطبة الجمعة كان عندهم شيخ اسمه محمد صالح الله يرحمه توفى، وأهل القرية كلهم يعرفون السالفة هذه. الشيخ محمد صالح طلع على المنبر وخطب فيهم خطبة يوم الجمعة، وصار يتكلم في موضوع غريب. قال يا جماعة يعني انتبهوا على عيالكم على بناتكم، لا تسمعون كلام الناس، إذا أتاكم فاسق بنبأ فتبينوا، دائما لا تتهم، لازم تتأكد. بعدين وهو قاعد يخطب قال والله يا جماعة أنا ما أدري ليش قاعد أقول لكم الكلام هذا، لكن لأن أنا حصل معاي أمر غريب جدا الأيام الثلاثة الماضية. وهو في الخطبة قاعد يقول لهم، قال يا جماعة ثلاث أيام وأنا أحلم أني أدخل هالمسجد، ولما أتي يعني أجي عند المحراب، أتي إلى المحراب أشوف حمامة تدور كذي تطير في المحراب وهي تصرخ وتقول أنا بريئة أنا مظلومة أنا بريئة أنا مظلومة. وكل ما سألتها أنت منو؟ أصحى من الحلم. هذا أول يوم. ثاني يوم لما صحيت، وأنتم عارفين الرؤية لما تأتي إلى شخص وخصوصا يكون إنسان يعني صالح ونايم على طهارة وكذا، وتأتي على ثلاث مرات وبنفس التفاصيل وبنفس الوضوح والدقة في المعلومات اللي في الحلم، تعتبر هذه رؤية. يقول اليوم الثاني أنا حسيت أنه لا، في شيء بهالحلم، يعني ما هو حلم عرضي أو أني أنا يعني بسبب يعني تفكيري في أمور معينة مثلا يأتيني حلم. لأن اليوم الثالث أتاني نفس الحلم وشفت الحمامة وهي تطير وتصرخ أنا مظلومة أنا مسكين، يعني أنا اتهموني ظلم. يقول أنا بديت أصرخ عليها أقول لها الله يخليك يقولي لي أنت منو؟ قالت أنا زهرة. قال لهم في خطبة الجمعة. فأهل القرية اللي كانوا حاضرين خطبة الجمعة مصدومين منه، يعني زهرة، وهالاسم هذا متداول ترى يعني عند أهل القرى وفي سوريا بشكل عام يعني. فلما قال لهم أنا زهرة، فقال يا جماعة ممكن هذا الحلم رؤية أو رب العالمين يبيني يعني أنصح الناس في المحافظة على عيالهم وعلى بناتهم وندر بالكم كذا. ما توقع أنه فعلا في وحدة اسمها الزهرة ممكن أنها يتم يعني قتلها يعني قبلها بيوم. فلما صارت الجريمة الكل تذكر الخطبة اللي كانت اليوم اللي قبله، فانصدموا قالوا معقول الشيخ كان يحلم في زهرة؟ وبعدين شلون كان حلمه يقول انها تقول له انا مظلومة انا بريئة؟ شلون بريئة ومظلومة وهي ما هي بنت؟ يعني لو ان واحد غريب مثلا اتهمها نقول ممكن هذا يعني حقير ما يستحي، هذا اللي اتهمها زوجها وهو ولد عمها خليص، ما هو واحد غريب ولا واحد كذا. قالوا شوفوا عاد ليش البنت ما هي عذراء، يعني ممكن في أسباب كثيرة، منها أسباب طبية منها أسباب عرضية منها ما يدري، ممكن فعلا البنت يعني لها علاقة أو مغصوبة أو ما، يعني ما حد فاهم إيش حقيقة الموضوع بالضبط. ولا تستعجلون راح أقول لكم شنو حقيقة الموضوع والحقيقة الصادمة، مالكم بالطويلة. لما أتوا رجال الأمن وألقوا القبض على فيصل، وفيصل سلم نفسه، يعني أنا قضية شرف يقولهم، ولأنه عسكري، ورفعوا الجثة ودوها للتشريح. سألوا فيصل شنو ليش قتلت؟ قال موضوع شرف. فهني واجب على الجهاز الأمني لما ينقلون جثة، خصوصا جثة فتاة متهمة بشرفها، يتم إخضاعها للفحص الدقيق الجثة هذه، أو يجي التقرير الصادم لأهل القرية بالكامل. حتى إن أتى النائب العام للقرية بسيارته ومعاه مجموعة من رجال الأمن وجايب معاه التقرير الطبي الشرعي وصعد على الغمارة فوق السيارة وصار يخطب في أهل القرية يقول لهم أنتم ما تستحون ما تخافون والله لو لي سلطة عليكم ما أخلي واحد فيكم حي. هذا النائب العام كان من جن من أهل. قال أنتم تدعون موضوع غسل العار والشرف وكذا، ها أخذوا الموضوع هذا، زهرة اللي أنتم تتهمونها واللي إحنا أثناء التحقيق سألنا كثير من أهل القرية وقالوا هذه بنت لها علاقة وكذا وكذا وكذا. تقرير الطب الشرعي يؤكد أنها البنت نظيفة عفيفة شريفة، البنت عذراء، واللي اتهمها هذا إنسان ما يخاف الله، والله لو أمسك لا أكل بسنون، يقول اللي هو يقصد منه ولد عمها إبراهيم. انجنوا العالم، حتى أبوها كان يضحك وهو يبكي وقت ما كان النائب العام يتكلم، يقول والله أنا كنت مصمم على التشريح لأن أدري أن بنتي طاهرة ونظيفة وما عندها أي علاقات، ولا بنتي أصلا في قمة الأدب والأخلاق، بنتي أصلا تخجل من البنات، شلون تتكلم مع رجل؟ أنا أعرف بنتي عدل وأعرف أنا شنو ربيت ويتكلم بحرق الرجال إلى أن سقط هالمسكين هذا أغمى عليه من القهر اللي فيه. المهم الحين يدورون على منو؟ على إبراهيم. فيصل حكموا عليه بالسجن والقضية ما فكيفوها أن غسل عار، لا لا لا، قالوا له هذه جريمة قتل، حكموا عليه بالسجن 25 سنة، رغم أن أبوه تنازل عنه والعالم توسطت له وكذا، خففوا الحكم له إلى 8 سنوات، طلع في عام 98. إبراهيم صاروا يدورون عليه، ما موجود في بيروت. وصلوا لبعض أهل القرية من جماعته وعيال عمه وسألوه، قالوا له يا كلب يا حقير، شلون تتهم بنت عمك إنها ما هي بنت والبنت طلعت عذراء؟ حقيقة الأمر إبراهيم أقول لكم متربي تربية تعبانة، إنسان ما عنده أخلاق، ما عنده ناموس، ما عنده شرف، قليل أدب، ما عنده. فليلة الدخلة على زهرة ما قدر، فما يبي يتفشل، وهذه بنت عمه وراح تسولف، وحس إنه عاجز، ما سبحان الله ما قدر، يعني ما قدر حتى إنه يقرب لها، يمكن من شدة جمالها ومن شدة حيائها وخجلها، أو إنه هو لأنه هو إنسان سيء يبي واحدة سيئة، واحدة يعني أنت فهم شلون، ذيك الليلة ما قدر يسوي شيء وكره البنت وقال أنا خلاص بتخلص منها. الحين شو يقول لهم أنا ليش ما أبيها؟ فلما راح حق عمه، راح حق أسوأ واحد من عمامه اللي هو محمود، قال والله عمي أنا بمشي وبروح بيروت وماني راجع مرة ثانية وكذا، قال له ليش؟ لازم يعطي سبب. فهذا لأنه هو إنسان مو محترم، فأول ما جاء في باله موضوع أنه يتهم زوجته أنها ما هي بنت. هو ما كان متوقع أن ردة عمه يعني راح تكون بهالصورة، وأنه يروح يجيب فيصل ويقتلونه وكذا، كان متوقع أنه يتهمون زهرة وزهرة تقول لهم لا والله أنا بنت وأنا كذي توقع يعني، لكن قط الكلمة حق عمه وهرب، راح إلى بيروت. والعم هذا خاف على عياله أنهم لا يرتكبون جريمة وتطيح برأسهم مصيبة، راح جاب فيصل، وبدون لا إحم ولا دستور فيصل رجع للبيت خبى ورا تانك وقتل زهرة، وانتهت زهرة على هالكلام. لحد قال لها أنت ليش؟ ولا عطوها مجال الدافع عن نفسها، ولا حتى أبوها درى في الموضوع ولا أمها. هذا اللي صار. إبراهيم الحقير خلاص، إبراهيم أصلا ناوي إنه ما يرجع، والرجع والله لا يقتلونه، هو عارف. قال أنا يبقى أصلا كاره الديرة ماني راجع لا بطيب ولا بشر. قعد في بيروت. القصة توها ما بدت، لأن اللي صار تالي وبعدين أغرب وأصعب. إبراهيم لأنه قاعد في بيروت ومستقر وشغال في البناء وبدأ تنمو عنده وتجارته في المقاولات وأسس له شركة وعنده عمال وعنده آليات وبدأ يشتغل وياخذ عقود، قام وتزوج واحدة من بيروت. هذه أبوها هم من التجار لكن عنده خرابيط، يبيع مخدرات، يبيع خمور، يبيع ما أدري شنو، كل شيء يبيع. المهم شاف البنت عنده يوم الأيام، قال له هذه بنتي وبنتي هذه مطلقة، وقال له أنا أبيها يا عمي، قال له زوجتك، تزوجها. أو تطلع هالبنت عليها لسان يقص الحديد، كل مشاكل ومسيطرة على إبراهيم، تمسح بكرامة الأرض ما يتكلم. سبحان الله ما رضى في الشريفة العفيفة الجميلة اللي كلها حياء وخجل، رضى بهذه اللي قليلة أدب ومتربية في عائلة سيئة، خمور وحشيش وناس طالعة ناس رادة عادي وفري وما فري، ورضى وتزوجها ولا وطلعت ملسونة ولعنة خير خيرة وساكت. سبحان الله الخبيثون الخبيثات. المهم استمر معها وجدته منها بنت، اكبرت بنته يوم صار عمر بنته تقريب 18 سنة، ويقوم واحد من أقارب الأم، من أقارب زوجة إبراهيم، ويغتصب بنت إبراهيم. وانتشر الخبر، وصل الكلام والقصة إلى سوريا، إلى المدينة، مدينة لأهل إبراهيم، والناس كلها تنتظر إبراهيم شلون راح يتصرف، هل راح يغسل عارة، هل راح لا بنتي وكذا، وصار يحن على بنته، وقام ورفع قضية على الرجل اللي اعتدى على بنته، وفعلا تم القاء القبض على هذاك الرجل اللي اعتدى على بنته وسجنوه. وقامت زوجته تقول له تنازل عن الرجال هذا يصير لي، قال لا وشرفي قالت له شرفك ولا ما شرفك، تنازل عنه هذا يعني من أقاربي. رفض، يوم رفض وتقوم وتاخذ البنت وتطلب الطلاق وتركته، ورفعت عليه قضايا وبهذلت آخر بهذلة، ويقوم أبوها يوقف معاها بهذلة وإبراهيم بهذلة، وفعلا قام طلق وانتهت السالفة. عاش بروحه، خسر في تجارته، تأزم نفسيا ويبي يشوف بنته والمشكلة اللي صارت هذه والعالم، وصارت الناس تحقد عليه، وأبو زوجته هذه أو أبو طليقته قام يتحبل له ويرسل له ناس يعملوا له مشاكل. المهم تبهذل آخر بهذلة، خسر وظيفته يوم الأيام، يعني خسر شغله، يعني يوم الأيام طالع على الدراجة في تقاطع في بيروت، أو تجيه سيارة وتصطدم فيه. ذاك اليوم ما كان في أحد متواجد في الحادث، وصاحب السيارة هرب. بعد فترة شافوا إبراهيم طايح في وسط التقاطع وانقلوه للمستشفى، اضطروا أن يقطعون أصابع رجوله، وصارت فيه كسور بالفخذ وفي أماكن متفرقة في القدم، وحصل إهمال طبي من قبل مستشفى حكومي، لأن خلوه عندهم يومين ثلاثة بعد ما أجروا له العملية السريعة وقصوا الأصابع وكذا، قالوا الحين صرت زين روح تلقى العلاج وقعد في البيت. بعد 3-4 أيام انتفخت رجلة وورمت، وقام يتصل على جماعته في سوريا ويبكي ويترجاهم أن أحد يجي يساعده، والكل يكره، لكن في بعض عيال عمه يعني مهما كان ولد عمهم قالوا لا يبقى جايينك، المهم يوم جاه ويلقون رجوله صايرة لونها أسود، انقلوه المستشفى قالوا يبا هذه غرغرينة وكلت رجلة بالكامل، ويقومون ويقطعون رجلة لنهاية الفخذ، وعطوه اللي قدروا يعني يعطونه يساعدونه، والوضع يعني خلاص مدمر عنده بشكل كبير ونفسيته متحطمة، وتركوه ورجعوا. هم ساعدوه وهم كارهينه، وإلى اليوم إبراهيم موجود في بيروت يشحذ بالشوارع ويمشي على العكازات ويشحذ، ومعروف شخصيته معروفة جدا في شوارع بيروت. خلونا من إبراهيم المنحوس هذا المقرود، نروح إلى فيصل. فيصل طلع بعام 98 بعد ما أنهى محكوميته. طبعا فيصل تندم ندم شديد بعد ما اكتشف أن أخته مظلومة، وقام يتذكرها، أخته الحنونة الطيبة الخلوقة اللي كانت يعني كلها حياء وخجل، والكل يضرب فيها المثل بأخلاقها. المهم لكن هذا اللي صار، تزوج فيصل، وفي أحداث اللي صارت في سوريا في عام 2011 اضطرنا يطلع من سوريا وعاش في البقاع في لبنان. المهم عنده ولد وعنده بنت، بنته تعرضت لحادث سيارة وانشلت شلل نصفي، صارت ما تمشي على رجولها، عاشت بعد الحادث وطلعت من المستشفى، لكن أصبحت يعني عايبة المسكينة، ما تقوم ولا تمشي ولا تروح. وسبحان الله دائما اللي يقع فيهم الانتقام ناس أبرياء يعني. فقال الظاهر أن هذا عقاب من رب العالمين، أن أنا يعني تذكر منه، تذكر أخته زهرة، ما يدري أن بعد كم يوم يقوم ولده اللي صار عمره 15 سنة ويغرق في برشة عندهم موجودة هناك في البقاع، رغم أن الولد عمره 6 سنوات لما كان في سوريا ولا قرب نهر، أنتم عارفين قرب من النهر، الولد عمره 6 سنوات يعرف يسبح يعني، لما راح في البقاع وصار عمره 15 سنة رايح مع مجموعة من أصدقائه كلهم اطلعوا ما فيهم شيء الا ولده اللي مسميه قصي على اسم ابوه، الا ولده الوحيد اللي غرق. فعرف ان اهل الانتقام هذا كله بسبه الجريمه اللي ارتكبها في اخته البريئه المظلومه هذه. اما محمود العم، محمود الاكشر، ايش صار فيه؟ عنده واحد، هذا افضل واحد من عياله، عياله كلهم يعني عطالية بطالية وراعي المشاكل وكذا، لكن عنده واحد بس هو زين من عياله ويعتمد عليه وحالته حاله. المهم هذا ولده يشتغل في قطر، يبي ينزل إلى سوريا، نازل بسيارته من قطر دخل المملكة العربية السعودية، ومن السعودية دخل إلى الأردن. أثناء مشيه في السيارة وظهر أنه كان نعسان وكذا، ويطلع عن الخط ويروح للاتجاه الآخر من سير المركبات، ويصطدم في شاحنة ويموت، ويوصل الخبر إلى محمود. على طول يوم سمع أن ولده هذا مات في حادث وهو جاي من قطر وهذا ينتظره ويحبه ويعزه ومعتمد عليه، وتحصل فيه جلطة ويطيح بالفراش، وإلى اليوم وهو طريح الفراش صار فيه مثل الجلطة وتسببت له في شلل أو كذا يعني. ما نقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل على كل شخص يستغل موضوع العفة والشرف في الانتقام من أي بنت أو للتخلص من أي مشكلة. في كثير من الأزواج، وأنا سبق أني ذكرتها، يكون ما عنده كرامة، ما عنده ما في رجولة، يختلف مع زوجته وخلاص هي ما تبي يعني، أو أن خلافنا ما هم متوافقين مع بعض، فلما يطلق يروح يطلع عليها كلام انها ما هي محترمة، والله انا شفتها في وضع مخل بالعدب، ولا انا طحت عليها مثل لها علاقة. يحاول يشوه سمعتها فقط علشان يبرر للمجتمع اللي هو فيه انه هو يعني ما تركها عبط يعني، او انه هي اللي طلبت الطلاق ولان انا اللي كشفتها ولان اخلاقها سيئة. في كثير للأسف يستغل هالموضوع هذا، لكن والله ترى العيب ما هو فقط على البنت، العيب على الرجل أكثر من البنت. هذه نهاية سالفتنا، لكن ما رح أغلق الفيديو لأني بقول لكم قصة حاصلة وإلى الآن أحداثها جارية في بغداد. أنا صار لي كم يوم أتابع الأخبار في بغداد، لأن في قضية أنا وصلت لي ومستغرب إن ما حد ذكرها أبدا، لا في السوشيال ميديا ولا في الأخبار، ولا ماني عارف ليش. فقبل يومين تم إلقاء القبض على أحد عناصر الشرطة بتهمة خطف فتاة عمرها 16 سنة. فلما جو يداهمون بيته قام وقتل البنت الله لي وفقه. المهم سيطروا عليه وكان معاه مجموعة من الأسلحة والخبر تم نشره. هذا الخبر اللي هو خطف الفتاة، أنا كنت أعتقد هي الفتاة اللي أنا أبحث عنها، أبحث عن قضيتها، لأن في فتاة خطفت في منتصف شهر رمضان في بغداد بجانب السوق الجديد. هذه البنت اسمها عايشة، بنت محترمة، بنت ناس أوادم وخلوقة، وكاتبة كتابها وزواجها في شهر 6 يعني الشهر القادم. هذه البنت رايحة لدوامها من الصبح يعني الساعة 6:30 تقريبا، ركبت في الباصات اللي تنقل البنات لوظائفهم، هذا أجرينه ويوصل البنات لدواماتهم ويرجعهم. ركبت معاه ورايحة، هي الدوام وين؟ في النفط يعني قطاع حكومي. فأول ما وصلت تقريبا قريب من دوامها تذكرت ان الباجة او هويتها اللي ما ممكن ان احد يدخل فيه الا معاه الهوية ناسيتها في البيت، فطلبت من صاحب الباص اللي وصلهم انه يرجعها للبيت. قالها انا ما اقدر وعندي بنات بوصلهم وكذا، قالت له خلاص وصلني قريب يعني السوق الجديد قريب من بيتهم، وصلني هنا خلاص نزلني وانا اروح ماشي يعني 5 دقائق واروح اجيب الباجة وانا اتصرف اركب تاكسي وكذا وارجع الدوام. قالها اوكي نزلها. الوقت كان بكير يعني ما في احد في الشارع وكذا، والعلم يعني الى الان ما صحت ولا فتحت المحلات. المسكينة نزلت رايح لبيتهم علشان تاخذ هويتها، ويجون عصابة ويخطفون البنت هذه الموظفة. المهم أهلها فقدوها اليوم يعني لليوم الثاني، هم يدورون وحالتهم حالة، وسألوا في الدوام وسألوا صاحب الباص قال لهم أنا نزلتها وناسي الهوية. والمهم اليوم الثاني وصل لهم اتصال من أرقام غريبة، أرقام أسيوية فلبينية وهندية وما أدري شنو، ولا واحد يطلب الفدية، قال يبا احنا خاطفين بنتكم هاكم كلموها. يوم كلموا البنت قالت الله يخليكم يبا الله يخليك عطهم اللي يبون، وسكروا التليفون. المساكين يعني هذه بنت ومخطوفة ويبي فدية، ويقوم أبوها ويتسلف من العالم ويجمع المبلغ ويحاول أنه يتصل في الرقم ما يرد عليه، منتظر يتصلون عليه كل شوي، يتصلون عليه تعال عند الدورة في منطقة الدورة، روح المكان الفلاني، ويروح ينتظر للساعة 6 يعني من الساعة 6 الفجر ينتظر لحد الساعة 10 الصبح ما حد يجي. اليوم الثاني يقولوا له لا تعال المكان الفلاني، هم خايفين انه يبلغ الشرطة وكذا، وهو يقول لهم انا ما راح ابلغ بس رجعوا لي بنت واخذوا اللي تبونه. فبهذلوهم اول يوم ثاني يوم ثالث يوم، وبعدين انقطعت الاتصالات ولا احد اتصل عليهم، والمساكين الى اليوم وهم يدورون على بنتهم اللي هي اسمها عايشة. فاتمنى منكم يعني اللي يسمع القصة واللي موجود في بغداد المسؤولين يحركون الموضوع شوي، يشوفون وين البنت وين راحت شو اللي حصل عليها، وأنا كذلك راح أتابعه وراح أبلغكم في أي خبر جديد. لكن الله يكفينا الشر والله من تشرى هالموضوع هذا، موضوع خطف الفتيات، يعني ما هو بس في العراق، في كثير من الدول، وطلب الفدية يعني يستغلون ان بنت واهلها يخافون عليها اكثر فيخطفون. ذاك اليوم اعتقد قبل 5-6 أشهر مخطوفة بنت عمرها 16 سنة وطالبين فدية، واخذوا الفدية وقتلوها. قبل يومين هذا عسكري اللي خاطف البنت، والان احنا في صدد البحث عن عائشة. يا رب انها تكون سالمة غانمة، واذا يسمعون العصابة هالقصة هذه ان يعني خلوا عندكم ناموس، خلوا عندكم رجولة، خلوا عندكم كرامة شوي، ان هذه بنت وهذا عيب يعني اللي قاعد تسوونه وبنت ديرتكم. فالله المستعان، وندعي لها ان شاء الله بالسلامة، وان شاء الله راح نتابع قضيتها ونبلغكم في الاخبار ان شاء الله تكون اخبار طيبة. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.